على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يكن قد صلى عليه. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، وحديث عنه رضي الله عنه وعن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، والحديثان رواهما الدارقطني. واما حديث سعيد بن المسيب فايضا في قصه اسم امراه اخرى غير تلك المراه، لان حديث سعيد بن المسيب يقول ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، وحديث المرأة السوداء تقول ما في إشارة لأنه كان غائب، كان موجود لكن تفقدها، فقيل أنها ماتت، أنها ماتت إذا كان موجودا. ولهذا قال هل آذنتموني، يعني كان موجود لكنهم لم يخبروه بحال بوفاتها وبما جرى لها، فقال لهم هل آذنتموني. أما حديث سعيد بن المسيب فإنه في امرأة ماتت وهو غائب، فلما قدم طبعا غائب في غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام، وكان في جهاد في سبيل الله ودعوة الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة أخرى، إذا أم سعيد وقضية المرأة السوداء أو الشاب الأسود الشاب، ورواية ابن عباس أنه صلى على قبر قبل يعني بعد شهر، وحديثه الثاني أنه صلى على ميت بعد ثلاث، وحديث ابن عباس الأول أنه انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه ولم يذكر المدة، إذا يكون غير ذلك الذي يعني بعد ثلاث أو بعد شهر. فكل هذه الأحاديث فيها دلالة على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يكن قد صلى عليه. يقول الشيخ في الباب عن أبي هريرة عن الشيخين بنحو حديث الباب إلى آخره، قوله إلى قبر رطب، يعني رطب لم يلبس ترابه دخول لوقته، وقوله كبر أربعة فيه أن المشروع تكفير صلاة الجنازة، سيأتينا هناك في صفة صلاة الجنازة. قوله إن امرأة سوداء يقال يحب اسمها من باب العلم في الشيء طلبة العلم، يعني قالوا اسمها أم نشجل، وذكره ذكر ابن منده في الصحابة اسمها خرقاء، وقال خرقاء أو أم نشجل ولا اختلاف ولا تعارض، اسمها أم نشجل أو اسمها خرقاء وكنيتها أم نشجل، امرأة من الصحابة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل ما يعني يتمناه أو من أفضل ما يتمناه الإنسان أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له مباشرة. يقول كانت تقوم المسجد ويمكن أن يكون اسمها يعني خرقاء وكنيتها أم أو شابا، أي مثلا الرواية أو شابا، هكذا وقع الشك في ألفاظ الحديث، هل هو المرأة أو شاب؟ في حديث أبي هريرة الجزم بأن صاحبة القصة امرأة، وجزم بذلك ابن خزيمة في روايته في حديث أبي هريرة. فتأرك صفتها أو عملها يعني كانت تقوم في نظافة المسجد وأخذ جنازته. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلما، احتج بهذه الرواية بمسألة الحكم. هذه الرواية عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى قال إن هذه القبور مملوءة ظلما وإن الله ينورها بصلاة عليه، قالوا هذا فيه دلالة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة على القبر، أنه قال إنها مملوءة ظلمة وإن في صلاة عليهم ينورها الله تعالى. إذن هذا ليس إنما هو خاص برسول الله. يقول استدل بهذا بعض من قال بعدم مشروعية الصلاة على القبر، وهم النخعي من التابعين ومالك رحمه الله وأبو حنيفة من الأئمة والهادوية من بعض السلف الجزية. يقول قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله ينورها بصلاة عليهم، هذا القول يدل على أن ذلك من خصائص الدين، وتعقب بس عقب ذلك الخطاب فقال في كف إنسان صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر. فرضنا أنه يعني هذا القول يدل على خصائصه، لكن صلى معه غيره ولم ينكر عليه، وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم في حال الحاجة إلى الإنكار دليل على إقرار هذا الأمر، فدليل على إيش؟ على مشروعيته، على مخاطب العبادة، هذا عبادة، صلاة على الجنازة عبادة وليس عبادة، صلاة على الميت عبادة، فلا يصح يعني من صلى عليه لا يصح اتفاق أن يعيد أن يصلي عليه مرة. من أين عرفنا؟ من فعله من ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ما أقر أحدا على ذلك. هنا صلى عليه على القبر وصلى معه خلف من خلفه، لو افترضنا أنه ما أمره لكن لما صلى صلوا معه ما أنكر عليه، وعدم إنكاره في شيء هو عبادة ولا يثبت إلا بدليل شرعي دليل على أنه مشروع جائز. ويقول عدم إنكاره ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه، لا قلت يقصد هذا من اللي يفعل التبعية لا يكون دليلا. لا هو ما دام صلوا تبعا وأقرهم لو كانوا ممنوعين ما ولو كان خاصا به إذا أين خصوصية؟ يعني إذا كان خاصا به وقد أقرهم على أن يصلوا على القبر فأين اختصاصه وفين اختصاصه في ذلك؟ لو كان خاصا به معنى أنه لا يجوز لغيره وقد أقر غيره إذا فإقراره وعدم إمكانه دليل على مشروعية. يقول من جملة ما جاء به الجمهور على هذه الزيادة أنها أيضا مدرجة من حيث الإثبات المدرجة في الإسناد في هذا الإسناد وهي من مراتب ثابت كذا ويعني يعترض عليها من حيث ثبوتها وعلى فرض ثبوتها لا تمنع من دلالة على جواز صلاة ومشروعية الصلاة على القبر. ثم يقول الشيخ وقد فارق مشروعية الصلاة على القبر الجمهور جمهور على العلم يقولون يجوز لمن لم يكن قد صلى على القبر أن يصلي عليه إلى شهر. نعم كما قال ابن المنذر يعني يقول جمهور وبه قال ذكر بعض أهل البيت ثم يقول استدل بهذا الحديث يدل بهذا الحديث على رد قول من فصل فقال يصلى على قبر من لم يكن قد صلي عليه قبل الدم هو في إطلاق يعني يصلي أو صلى على قبر من لم يكن قد صلي عليه قبل الدم لا من كان قد صلي عليه لأن القصة وردت في من قد صلي عليه. حديث يقول هذا الحديث يرد على قول الذي يفصل ويقول إن كان المدفون هذا صاحب القبر لم يكن قد صلي عليه فيجوز الصلاة عليه وإن كان قد صلي عليه فلا تجوز الصلاة عليه. هذا التفصيل يقول الحديث الذي معنا يرد لأن رسول الله عليه وسلم لما قال له الصحابة سأل على المرأة السوداء هذه يعني الحديث التي أنه صلى على قبر بعد ثلاث أو صلى على قبر رطب أو صلى على قبر بعد شهر فيه احتمال أنه عرف أنه لم يصلى عليه. طيب لكن الحديث المرأة أو الشاب الذي كان يكون سنته يقول وافتقده فسأل عنه فقالوا ما الصحابة ما يمكن ولا يمكن يعني أنهم يدخلونه من غير أن يصلوا عليه إذن يعني أدوا الفريضة أو الفرض الكفاية فصلوا عليه ثم مع هذا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث رد على من يفصل ويقول إن كان قد صلى عليه فلا يصلى عليه وإن كان كذا لا الحديث فيه دلالة على جواز الصلاة على من قد صلى عليه إذا فتجوز الصلاة على القبر سواء كان قد عرف أنه صلى عليه من قبل أو لم يصلى عليه. نعم يقول لأن القصة ورد في من تصلي عليه والمفصل هو بعض المانعين الذي تكلم به ثم اختلفوا بأمد ذلك المدة التي يجب يعني هل إلى الأبد أو إلى مدة اختلفوا بأمد ذلك فقيلوا بعضهم إلى شهر وقيل ما لم يبلغ الجسد وقيل يجوز أبدا وقيل يجوز إلى اليوم الثالث وقيل إلى أن يسرب ومن جملة ما اعتبر به المانع من صاعد القطع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصلاة مع الصلاة هذا اعتراض بعيد. تحديد المدة من المدة هذا في العبادات أمر عبادة لا يصح أن يأتي بالاجتهاد للمدة أنه يجوز أن يصلى إلى شهر أو إلى أكثر أو إلى أن يدرب أو إلى كذلة هذا الأصل في أن يكون التحديد في نقص شرعي أنه لا يصح فيه أو لا مجال الاجتهاد فيه رأي. فالأحاديث التي وردت لدينا أو الذي رأيناه وتأولناه الشيخ هو هي يعني قبل هذا الباب أو هذا الموضوع أنه صلى على قبل غايتها بعد شهر بعد شهر ما زاد على الشهر بعد شهر طبعا بعد لما حدود الشهر ليس معنى بعد شهر يعني بعد مرض ستة أشهر أو سنة بعد شهر يعني ما يقرب منه معنى أنه في خلال الشهر أو بعد شهر ما زاد على الشهر زيادة كثيرة فلا لأنه ما ورد فيه ما ورد فيه النقص فالأولى أن يستقر على هذا. أما مثلا إلى أن يبلغ أو إلى أن يسرد أو إلى كذا هذه اجتهادات والأولى الوقوف على ما ورد به النقص. يقول الشيخ يعني الشوكاني يرد على اعتراض أنه يقول أن هذا الصحابي والصحابية كان يحسنون يصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد صلى عليه من يعني غير الأولى بالصلاة عليه يعني طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته الأولى بالصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الذي صلى نأخذ من هذا قاعد الذي كان قد صلى على الميت من غير الأولى فيجوز للأولى أن يصلي عليه وأما إذا كان يعني صلى به الأولى فليس لأحد بعده أن يصلي هذا يقول الشيخ فمحفوظ لا دليل منه رد منه من هذه السنة، لا سيما بعد ما تقدم من صلاته على البراء بن معروف هناك أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عامر هناك أنه عليه الصلاة والسلام صلى على البراء بعد صلاته أو بعد مضي مدة، فليس لي هذا الاعتراف. وخلاصة أنه يجوز ويشرع الصلاة على الكفر لمن لم يكن صلى عليه في حين شهر على ما ورد فيه الروايات في هذا. نعم. باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولأحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن. وفيه دليل فضيلة اللحد على الشك. نعم. مسألة أخرى مهمة من مسائل أحكام الجنائز والصلاة على الميت. فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع. أولا هذا يعني إشارة ينبه إلى أن من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين على المؤمنين أن جعل وسائل رفع درجاتهم وحسم خطاياهم كثيرة ومتعددة، منها ما يكون من أعمالهم ومنها ما يكون من أعمال غيرهم من المؤمنين. ومن ذلك دعاء المسلمين والمؤمنين لأخيهم المؤمن بعد وفاته وصلاتهم عليه وحثهم على الدعاء له والصلاة عليه. قال فضل الصلاة على الميت وما يرجى له للميت بكفة الجمع. إذا أراد الله للمسلمين الخير هيأ ما يعني من يصلي عليه من خيار المسلمين وكثرة عليه. ومن نحن في بلد الله الحرام وفي مسجد الله الحرام من يكتب له كل من يكون كل لهم أجل، من يعني يقرأ أجله في هذا البلد الطيب ويكتب له أن يصلى عليه في هذا البلد المبارك في هذا المسجد المبارك يرجى له الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا وأن يوفقنا في حياتنا للعمل الصالح الذي بسببه والذي به وجعله الله سبحانه وتعالى وسيلة إلى مرضاته وإلى دخول جناته وإلى رضا المؤمنين ودعاء المصالح كما سيأتينا، لأن ذكر المؤمنين المسلم بخير دليل على أنه تجد له الجنة كما يقول صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث يقول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطات. لدينا هذا في الحديث بيان حكم شيء أو الحث على شيء. الشيء الأول الحث على الصلاة على الميت، والثاني الحث على دفنه. ومن عروض من أدلة أخرى أن الصلاة عليه فرض كفاية وأن دفنه وتجهيزه أيضا فرض كفاية، لكن هذا فيه فضل مزيد يعني ما زاد على الكفاية. ممكن أن يصلي عليه واحد أو اثنان وينتهي فرض الكفاية، ممكن أن يكونه اثنان أو ثلاثة أو حتى واحد وينتهي، لأن المقصود هو تحصيل يعني هذا الأمر. فرض الكفاية هو المقصود فعله بذلك، وفرض العين هو المقصود فعله من كل مكلف. فرق بينها على أن فرض الكفاية هو تحصيله في عين ذاته من أي مكلف كان. فلو تمت الصلاة من واحد أو اثنان أو عشرة أو كذا يكون فرض الكفاية إلى الحفظ، وكذلك الدفن. لكن هل يكفى بهذا؟ ومثل يعني فرض الكفاية هذه دليل أخرى ودليل آخر على أن فرض الكفاية كلما أمكن للمكلف أن يأتي به فله أجره. يعني نعم هو بفعل البعض يسقط الإثم، لكن مشاركة الآخرون يبقى الأجر. هنا فيه حث على فعل هذا الفرض من الصلاة على الميت ومن إيش دفنه. كيف الحث عليه؟ ببيان فضله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. إذا حتى يصلى المقصود بها لكي يصلى عليه، يعني شهدها يصلي عليها فصلى عليه، لما صلى على الجنازة فله قيراط. نحضر نسمع ما هو قيراط. ومن شهد من شهدها حتى تدفن، إذا صلى ومشى معها وشهدها تدفن دفن فله قيراط. القيراط في الأرض يعني أمر سهل بسيط يعني ما هو كذب الصلاح يعني عند أهل العربية القراص يعني يقول الشيخنا نصف دانق من الذهب أو الحمد والدانق ثلث الدرهم بل من الفضة يعني نصف دانق من الفضة والدانق ثلث الدرهم إذا فهو نصف السدس يعني أمر سهل يسير هذا في صلاح الناس وهذا لكن ما المراد به شرعا ما هو القيراط الذي حدده ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس هذا وليس مثقال وليس عشرة ولا مئة مثقال ولا كذا إنما كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين قيراطين كل جبل كل قيراط كالجبل العظيم في رواية أخرى تأتينا مثل جبل إيش نجوبة جبل هذا الأجر الذي يدخل هذا المثال أو التشبيه لما يحصل عليه المسلم من الأجر دلالة أو إشارة قوية جدا على أن الأعمال تنجل هذه مثلا من مسائل العقيدة على أن الإنسان على أن أعمال الإنسان توزن يوم القيامة ووزنها وثقلها ثقل حسناته طبعا تبذل الله وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية المرد ثقلت موازين حسناته فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهو معظم لأن لما يكون عندك من الحسنات من بعضها وأسهلها أسهلها على الإنسان يعني أنه يعني يصلي على أخيه الميت إذا مات يحصل ما زينته زينة جبل عظيم فإن استمر ومشى معه حتى يدفن فيحصل زينة جبلين عظيمين انظر إلى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى وتبديل هذا الأجر العظيم لهذا العمل السهل البسيط ففيه حسن على الصلاة على فضل الصلاة على الميت بيان فضلها وحسن عليها وبيان الأجر الذي يحصله به أو يحصله من صلى على الميت أو ومن سار حتى يدفن لكن الحديث يقول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله الثواب ومن شهدها حتى يدفن بعض اهل العلم قال يعني هذا الاجر المؤكد انما يكون على فعل المستمر وانه يشهد الجنازه وينتظرها حتى تتم الصلاه فيصلي فلا يحصل الثواب ولا هذا الاجر المحدد الا بهذا العمل ومنهم وهذا راي الجمهور ان الصلاه مجرد الصلاه يعني اذا حضرت انت ما حضرت ما تدري اين تروح في اين كذا قام به من قام وجهزه من جهزه واتى به الى المسجد الحرم وانت موجود في المسجد الحرم فصليت عليه مع المصلين يحصل لك الثواب ان شاء الله تعالى الثواب المحدد للصلاه على المسجد ان كنت وسعيت ومشيت معها مع الجنازه الى ان تصبح حصلت الثواب الثاني يعني فمن يقول من شهد في روايه البخاري من شيع في روايه اخرى له من تبع في روايه المسلم من خرج مع جنازه من بيتها ثم تبعها حتى تدفن فينبغي ان تكون هذه الروايه مقيده لبقيه يعني من بقيه الروايات فالتشيع والشهاده والاتباع يعتبر في كونها محصله للاجر المذكور في الحديث ان يكون اتباع الصدر من بيت الميت ويدل على ذلك ما وقع في روايه ابي هريره عند البزار له من اهلها وما عند احمد من حديث ابي سعيد بلفظ فمشى معها من اهلها ومقتضى هذا التقييد ان القراط يختص بمن حضر من اول الامر الى انقضاء الصلاه وبذلك جزم الامام الطبري يقول الامام الحافظ ابن حجر والذي يظهر ان لي يعني الامام يقول الذي يظهر لي ان القراط يحصل لمن صلى فقط لان المقصود من شهود الجنازه والمشي معها وكذا الى ان يصلى المقصود هو ماذا؟ مقصود الصلاه والمقصود من السعي معها والسير معها كذا الى الدفن المقصود هو ماذا؟ هو الدفن اذا فمن حضر المقصود وشارك فيه فيحصل له الاجر المغفر الصلاه عليه. نعم وسيلته انه يعني وسيلته حضور عند في مكان وفاته والمشي معه هذا وسيله لكن اذا تحقق المقصود فالوسيله يعني لا تمنع حصول الاجر المترتب على المقصود. نعم من سعى يعني مشى وسيع وكذا يحصل له من الاجر اكثر مما يحصل لمن مجرد انه صلى ولمن مجرد انه حضر الجنازه. هذا لا اختلاف فيه او لا اشكال في انه يكون افضل من هذا يقول حاضر. والذي يظهر لي ان القراط يحصل لمن صلى فقط لان كل ما قبل الصلاه وسيله اليه، لكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من سيع وصلى. يعني كل بحسب عمله يحصل له قراط وهذا قراط وهو مثل الرسول او قراط كالجبل العظيم، لكن جبل اعلى من جبل اثقل يقول تشبهه باتخاذ الميزان إذا العمل المترتب عليه هذا الأجر ما دام زاد ونقص فينقص الأجر بقدر الزيادة والنقصان المنصوص عليها في الحديث، وهذا أقرب في فهم الحديث. يقول واستدل بما عند مسلم بلفظ من صلى على جنازة ولم يذبحها فله قراط، وبما عند أحمد عن أبي هريرة من صلى ولم يذبح فله قراط، فدل على أن الصلاة تحقق القراط وإن لم يقع السباح، فلو يمكن أن يحمد السباح هنا على ما بعد الصلاة هو إلى الدفع. وخلاصة بهذا أن هذا أو هناك تفسير فضل عظيم للصلاة على الميت، وتفسير فضل عظيم لدفن الميت، وتفسير فضل عظيم أيضا لحضور الميت وتشجيعه والمشاركة في تجهيزه أيضا فيه فضل كبير. فمن استطاع وتمكن وحصل له أنه حضر الميت شارك في تجهيزه أو في إعانة على تجهيزه ثم شيعه ومشى إلى حيث يصلى عليه وصلى عليه ثم شيعه إلى مدفنه وشارك أو حضر يعني للمساعدة في ذلك، يحصل له من الأجر ما لم يحصل لمن مجرد أنه صلى أو دفن. ومن صلى فله قراط نص مسلم وغيره، ومن دفن فله أيضا القراط، ومن فعل كل فله يعني ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أجره يكون أعظم من أجر من اقتصر على مجرد حضور الصلاة أو حضور الحديث. فيه أيضا من الفوائد الأخرى من شهدها حتى تثبت، يقول ظاهرا حصول القراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم، وقيل يحدث بمجرد الوضع في اللحد، وقيل عند الدفن قبل إهالة التراب، وقد ورد في الأخبار بكل ذلك عند مسلم حتى يفرغ منها، وعنده في أخرى حتى توضع في اللحد، وعنده أيضا حتى توضع في القبر، وعند أحمد حتى يقضى قضاؤها، وعند الترمذي حتى يقضى دفنها، وعند أبي عوانة حتى يسوى عليها التراب، وقيل يحصل القراط بكل ذلك ولكن يتفاوت، وهذا هو الظاهر. يحصل القراط الذي حدد الرسول بالدفن يعني بأن من حضرها حتى الدفن يحصل، لكن يتفاوت بتفاوت العمل والبقاء في ما أو في ما شارك به هذا الحال. والظاهر أنها تحمل الروايات المطلقة على الفراغ من الدفن وتسوية التراب تحمل بالمقيدة به مع هذا الشيخ ويقول نفسه إنما يقول له إذا حضر حتى يدفن ويسوى. وهذا حقيقة هذا هو الأظهر والأليق بالمقصود من التشجيع وحضور الدفن. المقصود من تشجيع الجنازة وحضور دفنها الحكمة أو المقصود الشرعي منه أمور، منها أولا تحقيق أداء هذا الفرض، هذا أهم شيء، تحقيق أداء هذا الفرض. فإن كان العدد كبير فأيضا هذا مطلوب وله مقصد شرعي آخر، وهو إيش؟ ها؟ يبر أنفس أهل المتوفي وتعزيتهم بوجوده معهم وكذا، وهذا لا يحصل بزمانه إلا عند المشاركة حتى ينتهي، بل ربما رجوعه وخروجه قبل أن ينتهوا منه ربما يكون له أثر نفسي آخر يعني معاش على أهل المتوفي. فمن حضر يعني قدر له أن يحضر ويسعى يمشي مع جنازته فالأولى به أن يبقى حتى ينتهى من دفنها كما سوى عليها الصراط. نعم. وعن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. رواه أحمد. نعم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلم أن جعل من دعاء إخوانه المسلمين وسيلة للمغفرة ورحمة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وهذا كله مشروط في شكل أساسي ضمن لا بد منه، وهو إيه؟ أن يموت على عقيدة المسلمين سبحانه وتعالى، لا يشرك بالله شيئا. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من أسباب دخوله الجنة وسائر دعاء المسلمين له. أما من مات يشرك بالله يقول مع عبد الله بن مسعود، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أسباب المغفرة دعاء المسلمين. هنا هذا فضل كبير يقول مالك بن الغبيرة، يعني هذا يقول أنه مرسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه في أمة من المسلمين، أمة من المسلمين أمة المقصود به جماعة، بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. قال: فكان مالك بن غزيرة يتحرى إذا قل أهل المنازل أن جعلهم ثلاثة صفوف. هذا حديث في إسناده، قال في إسناده محمد بن إسحاق، وقد عنعم وقد حسن الحديث هذا الإمام الترمذي. إذا فهو حديث حسن، بل قالت عائشة، يعني روى عن عائشة ثم قال حسن صحيح. ويقول الإمام النووي: من رفعه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. إذا فهو يعني حديث أقل درجات، يعني حسن في البلدين، فيه مشروعية، أولا فيه فضل يعني الصلاة على الجنازة، وفيه إشارة إلى أن دعاء المؤمنين فيه خير للميت المسلم، وأنه يغفر له بسبب ذلك، وفيه حكم في صلاة الجنازة، وأنه تكون ثلاثة صفوف. الصف لا يكون صفا إلا إذا كان اثنين فطائف، يعني ما يصح أن يكون اثنين فنقول لك واحد واحد دخل، لا، إذا قل العدد. مالك بن عبيرة رواه الحديث يكون كان إذا قل العدد يجعلهم ثلاثة صفوف اعتبارا وتيمنا وتبرصا بأنه صلى عليه ثلاث صفوف، لكن لا يصح ولا يمكن هذا إلا إذا كانوا مثلا يعني عدد يمكن أن يكون في كل صف عدد حتى يكون هذا صف وهذا صف نبي. أما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يصلي ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يسمعون له إلا شفعوا. رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. وحديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون. لاحظ هناك ثلاثة صفوف من غير ذكر عدد، حديث عائشة فيه مئة، حديث ابن عباس فيه أربعون إلا شفعهم الله، حديث أنس الآخر ما من مسلم يموت ويشهد له أربعة أبيات، في رواية أربعة من غير ذكر أبيات. إذن تعليق كلما كثر عدد المصلين على الميت والداعين له والمتقين له كلما رجي له الخير الكثير والمغفرة. وهذا فيه دلالة كما يقول الشيخ هنا القول يبلغون يكون ثلاثة صفوف، في دليل على أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له، وأقل ما يسمى صفا رجلان ولا حد لأبتن. وقوله يبلغون مئة في استشفاء في جماعة الجنازة، مسألة في تكثير الجماعة في الجنازة، النعي وحكم النعي نعي الميت يعني ورد النهي عنه تحذير منه النهي عن الميت، المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر العظائم بعظيم صفاته وكذا، لكن الإخبار والإعلام بأن فلانا قد حان أجله أو فلانا مات، إخبار أهله أقاربه عشيرته أصدقائه الصالحين من المسلمين حوله هذا مشروع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل آذنتموني؟ يقول: هل آذنتموني؟ وعندما توفي النجاشي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشيء إلى أصحابه، نعم يعني أعلمهم بوفاته وأخباره. فالإخبار بوفاة الميت لأقاربه لأصدقائه لأهله لمن حوله لمن يظن به خيرا من المسلمين ممن يمكنهم مشاركة الصلاة عليه هذا أمر مشروع، لأن فيه تكبير لجماعة المسلمين في الصلاة على الميت لما فيه من الخير للميت وفي الدعاء. نعم هو خير للميت لأنه أحوي ما يكون إليه، وخير للحي لأنه حث له على العمل الذي يترتب له به الأجر العظيم. في الحديث والفاظ الحديث واضحة لكن قوله أربعة أبيات يقول ليس فيها يعني ليس عند ابن حبان والحاكم أبيات وفيها أن شهادة أربعة من جيران الميت من موجبات مغفرة الله تعالى ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم شهد له أربعة من خير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا وإثنان قال وإثنان ثم لم نسأل عن الواحد يقول جبير بن زين بن منير إنما لم يسأل عمر عن الواحد للعدد منه أنه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم لأقل من المصحاب هو هذا العدد. بعض أهل العلم يقول كما يقول الداودي المعتبر بذلك شهادة أهل الفضل والصدق شهادة أهل الفضل والصدق ليس كفا نعم هو الذي يعني المعتبر شهادته خصوصا عندما قال للصحابة إنكم شهداء الله في أرضه أو في أرضه صحابة العذور المؤمنون الذين لا يشهدون لسان بخير إلا هم يعلمون في الظاهر أنهم لا يشهدون لكن لما تكون شهادة أهل الزف والزجور وكذا والأحداث الهائلة التي تحصل في جنازة الكفار هذا لا يغرنك ما يحصل لأن أهل الزجور شهادتهم أصلا يعني حفظ ثبوتها.